بنضحي بجنة عرضها السماوات والأرض. يعني الحقيقة محتاجين ان احنا نراجع نفسنا مرة تانية في سلوكياتنا واخلاقياتنا ومعاملاتنا وكل حياتنا علشان ربنا يجمعنا في الجنة في اجمل وابهى واحلى يوم في الجنة مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة.